تصبح يا حبيب فاقوني منك بالغصب سامحني واصفح يا حبيب فاقوني منك بالغصب وندمان لا سبتك براك تباك في نص الدرب حالك انت كيف والبي هم ما صعب ومني حالك انت كيف والبي هم ما صعب انا اصلي ذول احساس ومال من بدري محتاج الضرب كم مرة شانك يا مناي من حنظل الالام شريب من خشمي تتقاطر دماي ينطق اسمك بالكذب نفوني من نص الديار يوم عرفوا اني ناديك بحب نفوني من نص الديار يوم عرفوا اني ناديك بحب لكن كل ما زاد بعادي لقيت شخصك لي قريب سجنوني بين الضحية ضربوني من جهتك زريب سجنوني بين الضحية ضربوني من جهتك زريب لكني شايفك كل يوم هل طيب خيالك يحتجب قالوني باليد واللسان ما في شي تم سلب غير حبك الما قدر يوم يصلوه ما ساكن القلب اغرب شي اني نبه وراك بنزل ليتان وانضرب لكني في لحظة لغاة بنساه زي كان لعب وريته مننا لي حبيب لو خنت بشعر بالذنب ساقيني راويني المحبة ومن حنانه كمان شريب يا أخويا زي ريدة ولادك وبرضي للمريود بحب يا أخويا زي ريدة ولادك وبرضي للمريود بحب والله لو حاس بالعلي ما بترضي بيتنا يتخرب زي ما بتدور لهم السمع لي برضو خير الدنيا حب زي ما بتدور لهم السمع لي برضو خير الدنيا حب لكني ألقى الدائرة وين من ناس معين خير النضب دون شعرة زي بيحت المليح باعوني في السوق بالجليب باك شالي وتحتجب نحني وصح يا حبيب قالوني من الدرس نحني وصح يا حبيب قالوني من الدرس مما لقيت التكبرات إذا قدين الصدري بارت لزول بجدتي بس بارنك الروح والقلب بارت لزول بجدتي بس بارنك الروح والقلب أنا قلبي لو فارق براك ما ظنه من بعدك كسب متحمل الآلام برا شايلي الهموم ما بتتحسب بتعلمني يا برا شايلي الهموم ما بتتحسب وما لقيت زول حسل علي قاسمني همي معاي تعب تصح على الضرب ما بحس زول غير الضرب الغربة كيف وعذاب ما بيقدر إلا المغترب فوضت لي الله الأمر يكتب من التحنيز غلب فوضت لي الله الأمر يكتب من التحنيز غلب مظلومة والمظلوم دعيتو من الإله ما بتتحجب سامحني واصفح يا لك السعي الحديد وصبر ماسك القلم بكتب لك السعي الحديد وصبر ماسك القلم بكتب لك السع والقليب مجروح يا عالم من الألم مكتوب من شهر العسل شهر المرض وشهر السيم مكتوب من شهر العسل شهر المرض وشهر السيم ملفوفة بكفن الزفاف والحن في يدي دم مرقت من سجن الطغاة وقعت في الذل والوهم مرقت من سجن الطغاة وقعت في الذل والوهم قبلت بالواقع المرير آمنت بأمر الجسم قبلت بالداير إنه ليكم قبلي مظلوم ظلم قبلت بالداير إنه ليكم قبلي مظلوم ظلم ويئست من عيشة عذاب راماني في ذل ما رحم أنا صرت بلا طموح بلا مبادئ بلا قيم إنسان صرت بلا طموح بلا مبادئ بلا قيم جنحت من الرحمة تب بس فيك ما تقطع العشم لازلت ياك مايك القضيب رغم إنه أمرنا يتحسم لازلت بفخر بيك وأقول أنت الحبيب في كل ملم لازلت باسمك بصيح لو حتى ساكت يتهجم وبقول قدامي يزول ما خايف اصل موت حكم وبقول قدامي يزول ما خايف اصل موت حكم اخر رسالتي بطمنك ارجوك لا شيل لي اهم اخر رسالتي بطمنك ارجوك لا شيل لي اهم خليك في عهدك معاي أرجاني لا يطول بك سأم سامحني واصفح يا حبيب سامحني من الجراس سامحني واصفح يا حبيب سامحني من الجراس من مالي ليس تكبرك إذا تدين الصدرب حفظني في جواك فرح بلسم تداوي بالعلم حفظني في جواك فرح بلسم تداوي بالعلم زي حفظ ليك بين الضلوع انت وقلبنا جم جم اخواني سيبوني يفرحوك انا جرحي لسه عمل تام يمكن ضمير اليوم يحس ويعرف اننا انظلم ويعود شان يبنوا الوقع كيف بيبنوا اللي تهدم دي الناس هوايتهم الظلم دير خلوا عشت بلا طعم دا دي الناس هوايتهم الظلم دي الخل عيشت بلا طعم ما سوى بحكم العقل ما بيندم ليه احتكم الناس بتتقاس بالعقول ما بالجلال والعمم قبل الصبر في الله أملنا متعدم سامحني والصحيح